هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور، صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. مستمعينا، وهذه رسالة من الشاعرة صفاء عبدين زايد وزوجها الأستاذ محمد كامل العجيمي بسوهاج، حابة تسمع معنا النهاردة أغنية يا دبلة الخطوبة، والإهداء إلى ابن أختي المهندس زياد حمدي عزيز وخطيبته الدكتورة نورهان أسامة بمناسبة الخطوبة السعيدة، وبتقول لهم ألف ألف مبروك، والإهداء أيضا من أولادي فريد وفيروز ومصطفى. وهيا نستمع للأغنية القادمة.